كيف تترك أثاث متبردة إلى الشوارع وإلى الأسواق تزاحم الرجال يزاحمونها تتحدث مع أهل الذهب ومع أهل الصاغة وأهل البز تكشف وجهها وتتكلم بكلام فيه خضوع يطمع الفساق؟ هذا من المصائب ومن البلاء ومن سبب هذا ضعف الإيمان وقلة الغيرة عند كثير من الناس. صاروا لا يبالي السائق يذهب بها تذهب إلى السوق متبرجة ومتكشفة ولا يدري متى تذهب وأين تذهب وإلى من تذهب. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على المسلم أن يقوم بواجب الرعاية والأمانة وأن لا يكون الأمانة ويلاحظ من تحت يده زوجة وبنت ولا يتركهم الحر الغالب ولا تذهب المرأة مع السائق وحده إلا من معهم ثالث تزول به الخلوة وليس هناك ريبة. أما إذا كان ريبة ولو كان معهم ثالث أو رابع أو خامس إذا كان في هناك ريبة شك لا، لكن إذا لم يكن هناك ريبة وكان معهم ثالث فلا بأس تزول الخلوة. ثالث بالغ تزول به الخلوة امرأة أخرى أو بالغ أحد البالغين نعم من النساء أو من الإناث أو البكور نعم. الحديث الأول في صلاتهم في صلاة النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم قمنا وثبت رسول الله ثبت ومن صلى من الرجال فإذا قام رسول الله قام الرجال. الحديث الترجمة السابقة جاء بهذا الحديث أتى بالترجمة السابقة بخروج النساء إلى المساجد بالليل والغرس. نعم. يعني كان هذه الترجمة يعني مختلف فيها ذكر بعض الصباح بعض الصباح لم يذكرها. نعم. وهذه تابعة لخروج النساء في المساجد كل الحديث تابعة لخروج النساء في المساجد صلاتهن وهذه ذكرها بعضهم لكن الحديث الأول مناسب يقول فإذا قام رسول الله قام الرجال هذا يناسب الترجمة هذه فكأن هذه مختلف فيها بين يعني بين الرواة في الترجمة ولهذا ما ذكر هنا. نعم. ها إيه. إذا كان بالغ لا بد يكون بالغ المحرم يكون بالغ إذا كان بالغ يفهم قريب من البلوغ أو يعني قد يلحق به إذا كان قريب من البلوغ. البلوغ يحصل بأمور متعددة ليس بالبلوغ 25 سنة بالإنبات الشعر الخشن أو بالاحتلام فإن لم يجد فبلوغ 25 سنة إذا بلغ يعتبر محرم يعتبر محرم تزول به الخلوة. نعم. نعم. هذا يعني الترجمة يعني تابع الترجمة السابقة. نعم. خروج النساء المساجد والغرس هذه الترجمة السابقة يعني أدمج الحديث هذه تابع الترجمة السابقة هو واحد كل حديث فيه خروج النساء صلاتهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد وكان هذه الترجمة ذكرها يعني مختلف فيها ما أشر إليها الحافظ هنا ما أشر إلى الترجمة ولهذا فيها يعني الشرح يحتاج إلى تحقيق الآن فيها الآن تحقيق الكتاب الآن هنا في تحقيق الآن جماعة يحققون هذا يحققون الأحاديث يحققون الكتب الستة وغيرها في موسوعات حديثية وموسوعات فقهية في التأصيل دار التأصيل هنا أو في مصر أخبرنا أنهم يعني حققوا موسوعات منها على الشرح هذا الشرح في البادي وجدوا فيه يعني أغلاط وأخطاء كثيرة وأنه الآن يحققون الآن موسوعات الآن وأنهم قطعوا شوطا كبيرا لعله إن شاء الله يحقق هذا الكتاب

فينصرف بالإفراد على اللغة المعروفة، على اللغة المشهورة، فينصرف نساء جمع بين الظاهر والمضمر، فينصرفنا على الضمير، ونساء هذا جمع بين الظاهر والمضمر. نعم. ايش نعم إذا أردت تصرف الرجال يأتون، أقول ينبغي أن تصرف النساء أولا، لأنه ولو كان لهن باب خاص قد يأتي الرجال من الجهة الأخرى، إلا إذا كان أراد أن يجلسنا مدة لا بأس، أما إذا أراد الانصراف فينصرفنا، السنة هي ينصرفنا، لأنه إذا تأخرنا خرج الرجال، والرجال لا يزالون في الحياة بعد شيء، فإذا خرجنا أدركهن الرجال من الجهة الأخرى يأتون. إذا أراد النساء تنصرف تنصرف النساء أولا ثم الرجال بعد ذلك. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. نعم هذا سبق وليس فيه المسجد، هذا السابق إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد فلا يمنعها. نعم.